بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 65 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم، فنكمل حديث عائشة فنقول: رجعت فلم تجد أحدا، فجمعت ثوبها عليها وقالت: ظننت أنهم سيفقدونني فيعودون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي إلى الهودج يكلمها فلا يجدها، أو أن الجيش سيشعرون أنها غير موجودة وسيعودون إليها. فرأت سوادا فأقبل من بعيد، سواد رجل أقبل عليها من بعيد، فإذا هو صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي جاء في هذا المكان يبحث وراء الجيش إذا كان أحد قد نسي شيئا، فرآها. فلما رأى وجهها، وكان قد رآها قبل الحجاب يعرفها، وقد نامت أخذها النعاس وقتها، قالت: فما استيقظت إلا على استرجاعه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة، ما كلمها ولا كلمته، ولم تسمع منه إلا أنه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جاء بناقته فأناخها الراحلة، ثم قامت هي فركبت على الناقة وانطلق بها يريد أن يدرك الجيش. تقول أم المؤمنين: فما وصلنا إلى الجيش وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الظهيرة، وقد نزلوا وقت الظهيرة ليرتاحوا. فلما رأوا صفوان بن المعطل مقبلا بها، بدأ الناس يتكلمون أهل النفاق، وسقط في هذه بعض أهل الإيمان، والذي تولى كبره في هذا هو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. انظروا أيها الإخوة كيف يفكر المؤمن وكيف يفكر غير المؤمن. لما أقبلت الناقة يقودها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه وأم المؤمنين على الناقة، مباشرة القلب المريض ذهب إلى الشك وإلى القذف وإلى الفجور وإلى إساءة الظن، بينما المؤمن لا يقدم إلا حسن الظن. فكيف وهي زوج رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم؟ أحياناً يا أخي ترى امرأة من النساء في موطن قد يورث الشك، لكن أين إيمانك في إحسان الظن؟ وكيف يصل بك الحال إلى أن تجزم وتقسم وتسب وتلعن وتقول هذه زانية، وتتجرأ على قذف مؤمنة محصنة، مع أنك تعلم لو أنها أي امرأة من الناس وقعت في هذا ولم تقل عنها هذا لكان خيرا لك من أن تتجرأ على حد من حدود الله سبحانه وتعالى. قالت أم المؤمنين، استمعوا أيها الإخوة إلى هذا الوصف العظيم العجيب، قالت: فهلك من هلك. لما رأوها فتكلم المنافقون، ووقع في هذه الفتنة بعض المؤمنين لأنهم استمعوا، وهذا الذي يؤثر علينا أيها الإخوة. أحيانا يكون الإنسان صادقا لا يحب مثل هذه الأمور ولا يقع في أعراض المسلمين، ثم إذا جلس مع أهل النفاق ومرضى القلوب يتأثر بهم فيقول ما يقولون. والمرء على دين خليله، كان ممن وقع أيها الإخوة في هذا الإثم وفي عرض رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم 3 غير هذا المنافق وأهل النفاق، 3 من المؤمنين. فلا يأمنن مسلم على نفسه الوقوع في مثل هذا، وإنما يسأل الله العافية والسلامة ويعظم في قلبه أعراض المسلمين وأعراض نساء المسلمين. الذين وقعوا: حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جميع هؤلاء 3 الذين سأذكرهم تابوا وندموا وأقيم عليهم الحد، والمؤمن يخطئ ويقع فيها، وعهد النبوة دروس نستفيد منها أيها الإخوة، وكيف نواجه بها أخطاءنا، وكيف نتجنب الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومصطح بن أثاثة. مصطح بن أثاثة شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر خاله، يعني عائشة بنت خاله، ومع ذلك وقع في عرضها. وحملة بنت جحش زوجته، أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين زينب بنت جحش. لا إله إلا الله. ولكم أن تعلموا أن حمنة يكون النبي صلى الله عليه وسلم ابن خالها، لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمنة هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقعت في عرض زوجته. ومسطح عائشة بنت خالد، ووقع في عرضها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ابتلاء. كيف اكتشفت أم المؤمنين عائشة؟ كانت لا تدري، لما وصلت المدينة ما تعلم عن شيء. قالت: فخرجت مع امرأة إلى خارج المدينة جهة البقيع لنقضي حاجتنا، ولم تكن لنا الكنف، أي الحمامات وأماكن قضاء الحاجة، وكانوا أي العرب لا يرغبون بها، ليسوا كأهل الشام. قالت: فعثرت أمه، أم مسطح هي التي خرجت مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قالت فعثرت، فقالت: تعس مسطح تدعو على ولدها. فقالت أم المؤمنين عائشة: كيف تدعين على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا؟ قالت: أو ما علمت ما قد تحدث به الناس؟ قلت: لا. فأخبرتها بالقصة كاملة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.